بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 172 من البداية والنهاية. هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده. أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما، ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن، وفيه ما يقتضي أن أبا موسى كان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة، إن لم يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة، والله تعالى أعلم. وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي من وجه آخر، فقال الحافظ أبو نعيم في الدلائل: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، وحدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا الحسن بن علوية القطان، حدثنا عباد بن موسى الختلي، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا إسرائيل، وحدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو بن راهوي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر. وعيد من عند قال: أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي. فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وجمعوا للنجاشي هدية، وقدما على النجاشي فأتياه بالهدية فقبلها وسجدا له، ثم قال عمرو بن العاص: إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. قال لهم النجاشي: في أرضي؟ قالا: نعم. فبعث إلينا فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم. فانتهيا إلى النجاشي

فقال عمرو للنجاشي: إنك إذا خرجت خلفك عمارة في أهلك. فدعا النجاشي عيد: إنك إذا خرجت خلفك عمارة في أهلك. فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله فطار مع الوحش. وهكذا رواه الحافظ البيهقي في الدلائل من طريق أبي علي الحسن بن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى، فذكر بإسناده مثله إلى قوله: فأمر لنا بطعام وكسوة. قال: وهذا إسناد صحيح، وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة، وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أنهم بلغهم مخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهم باليمن، فخرجوا مهاجرين في 54 رجلا في سفينة، فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة، فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عندهم حسب الضبط. فأمره جعفر بالإقامة فأقاموا عنده حتى قدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زمن خيبر. قال أبو موسى: شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه. قال: ولعل الراوي وهم في قوله أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ننطلق، والله تعالى أعلم. وهكذا روى البخاري في باب هجرة الحبشة: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافينا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن برواد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى كلاهما عن أبي أسامة به، ورواياه في مواضع أخر مطولا. قصة جعفر مع النجاشي. قبل البدء بها في الحاشية: واحد، صحيح البخاري، مسلم. نتابع قصة جعفر مع النجاشي. وأما قصة جعفر مع النجاشي فإن الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة جعفر بن أبي طالب من تاريخه من رواية نفسه ومن رواية عمرو بن العاص، وعلى يديهما جرى الحديث، ومن رواية ابن مسعود كما تقدم، وأم سلمة كما سيأتي. فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جدا، رواها ابن عساكر عن أبي القاسم السمرقندي عن أبي الحسين بن النقور ابن النقور عن أبي طاهر المخلص عن أبي القاسم البغوي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الجعفي عن عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا أسد بن عمرو البجلي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي، فقالوا له ونحن عنده: قد صار إليك ناس من سفلتنا وسفهائنا فادفعهم إلينا. قال: لا، حتى أسمع كلامهم. قال: فبعث إلينا فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: قلنا: هؤلاء قوم يعبدون الأوثان، وإن الله بعث إلينا رسولا فآمنا به وصدقناه. فقال لهم النجاشي: أعبيدهم لكم؟ قالوا: لا. فقال: فلكم عليهم دين؟ قالوا: لا. قال: فخلوا سبيلهم. قال: فخرجنا من عنده. فقال عمرو بن العاص: إن هؤلاء يقولون في عيسى غير ما تقول. قال: إن لم يقولوا في عيسى مثل قولي لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار. فأرسل إلينا. فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأولى. قال: ما يقول صاحبكم في عيسى بن مريم؟ قلنا: يقول هو روح الله وكلمته ألقاها إلى عذراء بتول. قال: فأرسل فقال: أدعو لي فلان فلان القص وفلان الراهب. فأتاه ناس منهم فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقالوا: أنت أعلمنا، فما تقول؟ قال النجاشي: وأخذ شيئا من الأرض. قال: ما عدا عيسى ما قال هؤلاء مثل هذا. ثم قال: أيؤذيكم أحد؟ قالوا: نعم. فنادى مناد: من آذى أحدا منهم فاغرموه 4 دراهم. ثم قال: أيكفيكم هذا؟ قلنا: لا. فأضعفها. قال: فلما هاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة وظهر بها، قلنا له: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد ظهر وهاجر إلى المدينة وقتل الذين كنا حدثناك عنهم، وقد أردنا الرحيل إليه، فردنا. قال: نعم. فحملنا وزودنا. ثم قال: أخبر صاحبك بما صنعت إليكم، وهذا صاحبي معكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وقل له يستغفر لي. قال جعفر: فخرجنا. عيد. قال جعفر: فخرجنا حتى أتينا المدينة، فتلقاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واعتنقني، ثم قال: ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر. في الحاشية: واحد، انظر ابن سعد في طبقاته. أتابع. ووافق ذلك فتح خيبر، ثم جلس فقال رسول النجاشي: هذا جعفر، فسله ما صنع به صاحبنا. فقال: نعم، فعل بنا كذا وكذا، وحملنا وزودنا، وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقال له: قل له يستغفر لي. فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتوضأ، ثم دعا ثلاث مرات: اللهم اغفر للنجاشي. فقال المسلمون: آمين. ثم قال جعفر: فقلت للرسول: انطلق فأخبر صاحبك بما رأيت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم قال ابن عساكر: حسن غريب. وأما رواية أم سلمة فقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله في مناعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسالا